بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمنا الله وإياه: باب ما يفسد الصيام، يعني كما يعبر بعض أهل العلم باب المفطرات. فهذه المسائل هي مفطرات الصائم أو مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام، كلها أسمى لشيء واحد، وهي من أهم ما يتعلق بكتاب الصيام. يقول رحمه الله: ويهمن أكل. الأكل والمراد به معروف، وهو إيصال الطعام إلى المعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل. فالأكل يفطر بإجماع أهل العلم، ولذلك لا نطيل في الكلام عليه، فمن أكل فقد أفطر بإجماع المسلمين. والأكل وكذا الشرب هما أشهر المفطرات، ويليهما الجماع في الشهرة وفي الاتفاق. فالمفطر الثاني الشرب، والشرب يكون الأشياء المائعة مثل الماء مثل العصير عن طريق الفم، يعني إيصال المائعات إلى المعدة عن طريق الفم، هذا يسمى الشرب، وهو أيضا مفطر بإجماع العلماء. ولذلك أيضا لا نطيل الكلام عليه لوضوحه. قال: واستعطى. الاستعاط، ما الاستعاط؟ الاستعاط هو إيصال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، يسمى الاستعاط، يعني وضع دهنا أو ماء أو فاستنشقه فأوصله إلى جوفه، هذا يسمى الاستعاط. بالنسبة للأنف يعتبر مدخل من المداخل التي توصل المائعات إلى المعدة، ولهذا ثبت في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يستنشق ولكنه لا يبالغ في الاستنشاق، يكره له المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن الماء يمكن أن ينزل من الأنف إلى الحلق إلى المعدة، والأنف مدخل يعني يصل إلى داخل الجوف، ولذلك نهى الشارع عن ذلك. يقول: إذا استعطى، يعني فوصل ما استعط به إلى حلقه، هذا هو المراد. أما مجرد أن يصل إلى الأنف هذا لا يعتبر مفطرا، لكن إذا وصل إلى الحلق عنده مفطر، سواء نزل أو ما نزل، عنده مجرد وصول الغذاء إلى أو الدواء أو الماء إلى الحلق يعتبر من المفطرات. فإذا نزل إلى الحلق أو ما دون الحلق فهو مفطر. فيحذر الإنسان من إدخال شيء إلى جوفه عن طريق الأنف، لكن الأقرب أنه مجرد وصوله إلى الحلق لا يعد مفطرا، ما لم يظن أنه نزل إلى المعدة ويكون قاصدا. طبعا سيأتي بعد قليل الكلام على شروط المفطرات، وأنه لا يفطر الإنسان إلا إذا كان متعمدا. وعلى هذا فإذا استنشق أو استعطى، فإذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يفطر، لكن إذا نزل إلى المعدة وكان متعمدا لذلك فإنه يفطر، لكن يجب عليه إذا شعر به في حلقه أن يخرجه، لأن الغالب أنه إذا وصل إلى الحلق أنه ينزل إلى الجوف، وليس شيئا يقينا، ولذلك لا نستطيع الجزم بالتفطير بمجرد الوصول إلى الحلق، لأن ليس بالضرورة أن ينزل إلى المعدة. والأصل صحة الصيام وبقاء الصيام، وهذا المفطر مشكوك فيه. طيب، على كل حال، ولذلك إذا كان شيئا يسيرا فالغالب أنه لا ينزل إلى المعدة. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. يعني إذا أوصل إلى جوفه شيئا مثلا مطعوما أو شيئا مشروبا من أي موضع كان، من فمه أو من أنفه أو من عينه أو من أذنه أو من دبره، كل هذا يعتبر عندهم من المفطرات. والمراد بالجوف فيه يعني اختلاف عند الفقهاء في تحرير المراد بالجوف، وبعض أصحابنا يعني كلامهم ظاهره أن المراد المعدة، وبعضهم يدل كلامه على أن المراد كل التجويف اللي داخل البطن بما فيه المعدة وغير ذلك، وبعضهم يقول لا، المقصود المعدة وما يؤدي إليها. طبعا هذا هو المفهوم الأقرب، لأن الجوف في اللغة يطلق على ما احتوته الأيدي، يعني كل ما بين الذراعين، فيدخل فيها البطن ويدخل فيه حتى الصدر. ولذلك قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا المقصود بالجوف هنا الصدر. لكن المراد هنا بالجوف، طبعا أهل العربية يقولون الجوف البطن، والجوف ما بين الذراعين وما احتوته الأضلاع، كل هذا يعتبر جوف. ففي اختلاف واضطراب أيضا بين الفقهاء في المراد بالجوف، لكن في الجملة الأقرب أنه يراد به المعدة وما يمكن أن يصل إلى المعدة. فعندنا المريء يعتبر جوف أو موصل إلى الجوف، والحلق يعتبر من الجوف أو هو موصل إلى الجوف، وهكذا الأمعاء وحلقة الدبر، فالدبر يعتبر منفذ يوصل إلى الجوف عند الفقهاء، لأنه يوصل إلى الأمعاء، والأمعاء مرتبطة أيضا بالمعدة. فالجوف يتوسعون في معناه، ولذلك بعضهم يرى أنه إذا طعن فوصلت الطعنة إلى الجوف، وإن لم تدخل إلى المعدة أفطر بذلك، إذا كان هذا الطعن مقصودا له، إما فعله هو بنفسه أو فعله به غيره. فالشاهد أنهم يختلفون في حقيقة الجوف، ويعني حقيقة يضطربون أيضا في المراد به، وتختلف أفهام الفقهاء المراد بالجوف. على أن الجوف هذا لم يرد في أي نص شرعي اعتبار الوصول إلى الجوف من المفطرة، يعني النصوص وردت بذكر الجوف كلغة لكن لا علاقة له بالصيام، وإلا فالجوف معروف في اللغة وارد في الكتاب وارد في السنة، زين، لكن لم يرد في نص لا في القرآن ولا في السنة جوف ويراد به شيء متعلق بالصوم، وأن ما وصل إليه يكون مفطرا. ولذلك ذكر هذا ابن حزم في المحلى أنه الجوف لم يرد باعتباره دليل من الكتاب والسنة، وإن كان أكثر الفقهاء وعليه فقهاء المذاهب يعتبرون الوصول إلى الجوف مفطر. وذهب طبعا شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء واختارها العلامة بن عثيمين إلى أنه لا اعتبار لما يتعلق بالجوف، لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، إنما الفقهاء اعتبروا كما قلت مسألة المعدة، وبعضهم يتوسع فيها يعني باعتبار أنه لعله فيما كانوا يفهمونه قديما أن كل ما وصل إلى التجويف الداخلي فإنه يصل إلى المعدة. والأطباء المعاصرون طبعا باتفاقهم أن ليس هذا بالضرورة، بخلاف ما لو ذهب من طريق الحلق فإنه يمكن أن يصل إلى، فإنه يعني ممكن أن يصل طبعا إلى المعدة لأنه مجرى طبيعي. ولهذا كثير من الفقهاء أيضا يرون أن الجوف جوفان، جوف البطن وجوف الدماغ، ويرون أن الدماغ له منفذ إلى المعدة، وهذا أيضا باتفاق الأطباء المعاصرين أنه باطل. وجمهور الفقهاء يرون أنه يوصل إلى المعدة، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وكثير من المالكية ينفون هذا فيقولون الدماغ ما وصل الدماغ لا يفطر. ولا شك أن هذا هو الصواب، الصواب أن لو وصل شيء إلى الدماغ بأي طريقة فإنه لا طريقة له إلى المعدة، ولذلك لا يعتبر الدماغ جوفا ولا يعتبر وسيلة إلى الجوف. بعضهم يعتبره جوف فيقول بمجرد أن يصل الشيء المفطر إلى الدماغ يفطر، وبعضهم يقول لا، إنما هو بينه وبين المعدة طريق نافذ، وهذا غير صحيح. طبعا في علم التشريح الحديث هذا كله باطل وهذا غير صحيح، فليس هناك مجرى بين الدماغ وبين المعدة، وما ينزل إلى الدماغ يعني مثل الآمة أو المأمومة أو ما أشبه ذلك أو تعالج ما يمكن أن يصل إلى المعدة بأي طريق. خلاصة الكلام أن الجمهور يعتبرون ما يصل إلى الجوف مفطر، على خلاف في بعض الصور، وأوسع من ذكر أن الجوف وكل ما يصل إلى المفطر الشافعية، ويليهم الحنابلة، ويليهم الحنفية، وبينهم فروق يسيرة جدا، ويليهم طبعا المالكية لأنهم لا يعتبرون الدماغ من المفطر. فالشافعية مثلا يرون أن ما وصل عن طريق الإحليل إلى المثانة فإنه مفطر، فإذا قطر في إحليله شيئا أفطر، لأنهم إما أنهم يرون أن المدخل الذكر له الإحليل أو حتى فرج المرأة يعتبر جوفا، ومنهم من يقول لا، إنه وسيلة إلى الجوف اللي هو المعدة، وهذا قول طبعا غير صحيح، لأنه ليس المثانة لا تتصل بالمعدة بأي طريق من الطرق، ولا رحم المرأة وفرج المرأة يصل إلى المعدة بأي طريق من الطرق. وبهذا نعرف أن التحاميل التي توضع يسمونها التحاميل المهبلية الصواب أنها لا تفطر، لأنه ليس هناك منفذ إلى المعدة وليس الفرج جوفا على الصحيح. وقلنا إن كلمة الجوف ليس فيها أثر لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أن قول الفقهاء كل ما وصل إلى الجوف من أي موضع كان هذا القول لا دليل عليه، وإنما يمكن أن نقول كل ما وصل إلى المعدة بأي طريق كان فإنه مؤثر، لأن المعدة هي موضع الطعام، فهو يكون حكم الأكل والشرب. ونقول أيضا الآن أصبح هناك طرق في الطب الحديث يمكن أن يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وسنة، وهي ما يسمى بالإبر المغذية، يوضع له إبرة في الوريد وفيها مغذي ويبقى يوم ويومين وشهر ومبغى سنة، وأحيانا يبقى سنوات لا يأكل ولا يشرب، وهذه تغني عن الطعام والشراب ويبقى الإنسان حيا. نعم لا يتلذذ لأن الطعم والتطعم إنما هو في اللسان، لكنه يكون مكتفيا وجسمه مغذى. فهذه التي تقوم مقام الأكل والشرب يفطر بها الصائم، فالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل أو الشرب أو كليهما فإنها هذه تعتبر مفطرة، ولذلك لا يجوز الإنسان يستعملها إلا مضطرا. ومما يقوم مقام الأكل والشرب إدخال خلاصة الغذاء، إذا خلاصة الغذاء إلى البدن. ما خلاصة الغذاء؟ الدم. فالدم إدخال الدم إلى الجسم عن طريق الأوردة هذا يعتبر مفطر، لأن الدم هو خلاصة الغذاء. والمسألة اجتهادية أيضا ليست نصية، وقد يقال بالتفرقة بين الدم اليسير، الذي لا يحصل به تغذية للبدن، لو فرض أنه حقن دما يسيرا، ولا أدري هل هذا يقع أصلا أو لا، فقد يقال أنه لا يفطر، لأنه لا يغذي حقيقة، مثل ما لو أدخل فيه دواء مثل مسكنات أو مضادات حيوية، فالصحيح أن هذه لا تفطر لأنها ليست مغذية، قلت أو كثرت فهي لا تقوم مقام الأكل ولا مقام الشرب. خلاصة الكلام، أما طبعا إذا حقن بدم كثير، إذا حقن كما يحقن بعض المرضى المضطرين، هذا يفطر لو كان صائما فإنه يفطر، طبعا بشروط التفطير. شروط التفطير، فإنه يعتبر مفطرا إذا كان بإذنه وبعلمه، أما إذا كان بغير إذنه ولا بعلمه كالمغمى عليه فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، كما لو أغمي عليه فحقن بغير إرادته فهذا لا يفطر، لأن من شروط الفطر أن يكون قاصدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا يعني خلاصة الكلام، وهذه مسألة مثل ما يقولون طويلة الأديال، مسألة ما يتعلق بالجوف يتعلق بها مسائل كثيرة، منها مسألة الحقنة، هل الحقنة مفطرة أو لا. الحقنة التي تكون في الشرج اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها لا تفطر، الصحيح أنها لا تفطر، وهكذا الحقنة المهبلية التي تكون في فرج المرأة الصحيح أنها لا تفطر. وأما على قواعد الفقهاء فمنهم من يقول تفطر ومنهم من يقول لا تفطر، على اختلاف في الفرج، هل هو موصل أو غير موصل، هل هو نافذ أو غير نافذ. قد تكلمنا قبل قليل على هذا، وأن الصحيح أنه ليس بنافذ. طيب، قال أو استقاء. استقاء يعني قاء عمدا، يعني هو الذي طلب خروج القيء، وهو الذي افتعل خروج القيء بأن يدخل مثلا أصبعه في فمه حتى يقيء، أو يشرب شراب، أو يضع رائحة معينة لكي يقي. طبعا الشراب يفطر بالشراب أصلا، لذلك لا يدخل معنا في هذه الصورة، لكن لو وضع شيء شمه وضعه قصدا لكي يقي ما في فمه، أو ما في عفوا ما في جوفه ما في بطنه، فهذا يعتبر مفطرا باتفاق الفقهاء، أو في قول عامة الفقهاء، ونقله ابن المنذر وغيره إجماعا. فمن استقاء عمدا أفطر، من استقاء عمدا أفطر. وجاء في حديث عن أبي هريرة في مسند أحمد وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فإنه لا يفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم اختلفوا في رفعه ووقفه، وصححه جماعة وضعفه أحمد رحمه الله والبخاري، والأقرب أن الحديث فيه ضعف مرفوعا، فيه ضعف مرفوع، والأقرب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن يؤيده حديث أبي ذر، حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، ونراد قاء هنا يعني تعمد أن يقي. يؤيده الرواية اللي في مسند أحمد وسنن الكبرى للنسائي، وأصله في مصنف عبد الرزاق من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقاء، هكذا لفظه، استقاء فأفطر وتوضأ. والحديث صحيح، الحديث صحيح، صححه أحمد وغيره. فمن استقاء عمدا فقد أفطر، ومن قاء يعني ذرعه القيء بدون أن يفعل هو القيء بنفسه فإنه لا يفطر، في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. لكن من ذرعه القيء فإنه ينبغي له أن يحذر من نزول شيء إلى داخل الجوف بعد خروجه، بل يمجه ويخرجه، ولو نزل شيء بغير قصد فلا حرج عليه إن شاء الله. لكن طبعا أيضا أكل القيء لا يجوز لاستقذاره، وقيل لنجاسته، وكلاهما مقبول، لكن نجاسة القيء الجمهور يرونها، والصحيح أنه ليس بنجس، الصحيح أن القيء ليس بنجس كما تقدم، يمكن أن نتقدم معنا في أحكام النجاسات. قال أو استمنى، استمنى يعني استدعى المني بفعله، سواء بالاستمناء بيده أو بين فخذيه أو بأي طريقة من الطرق، أو بمباشرة أخرج المني بمباشرة بمفاخذة أو ما أشبه ذلك أو باحتكاك، كل هذا يعتبر نوع من أنواع الاستمناء. فإخراج المني بفعله هذا مفطر في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا ابن حزم رحمه الله وإياه. فالاستمناء مفطر، وأما الاحتلام فلا يفطر أيضا في قول عامة أهل العلم. ما الدليل على أن الاستمناء مفطر؟ الدليل أولا الإجماع المنقول في هذا الباب، ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. المراد بالشهوة هنا خروج الشهوة سواء بالجماع أو بالاستمناء، فهذه هي الشهوة التي تخرج من الإنسان. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. ومعنى أملككم لإربه أنه لا ينزل ولا يجامع بالإلاج، يدخل في هذا وهذا، ولو أنه أنزل بالمباشرة لما كان مالكا لإربه يعني لشهوته. فالمراد أنه يملك إربه بعدم نزول الشهوة، وذلك يقوم بالجماع ويكون بنزولها بالمفاخذة ونحوها. فلذلك يحرم على الصائم أن يباشر حتى ينزل، يحرم عليه ذلك في قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياه. وإذا كان يخشى على نفسه ويغلب على ظنه الإنزال فيحرم عليه أيضا، وإن كان لا يغلب على ظنه فإنه يعني لا بأس بالتقبيل والمفاخذة والمباشرة ونحوها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أزواجه رضي الله عنهن. طيب، فالاستمناء لا يجوز لأنه إفساد للصيام عمدا وهو حرام. قال أو قبل أو لمس. التقبيل بالنسبة للصائم إذا كان يملك إربه ولا يخشى شيئا جائز، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل وهو صائم، لكن إذا كان فتى شابا فينبغي له أو يستحب له ترك ذلك، وبخاصة المتزوج حديثا لا أحصي كثرة الذين يتزوجون حديثا قبيل رمضان ثم يفسدون صيامهم بالجماع، ويتصلون بنا كثير من الناس، بل اتصل بمرة والعياذ بالله شخص يقول إنه فعل ذلك في رمضان 25 يوما، وهذا إجرام وهذا ضلال مبين وهلاك، كما سماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هلكت وأهلكت، هذا هلاك في الدين. ولذلك يعني من الكبائر الجماع في رمضان، ولذلك وضع عليه الشارع الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد في الصيام شهرين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. وتكلمنا في الأسبوع الماضي على الكفارة وهل هي على الترتيب أو على التخيير، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. قال أو قبل. التقبيل قلنا إنه جائز إن لم يخش على نفسه الوقوع في الجماع أو في الإنزال. أو لمس يعني بشهوة، فهذا أيضا جائز إذا لم يخش على نفسه كذلك أن يجامع أو ينزل المني. وينبغي أن يفرق الناس وطلاب العلم بالخصوص بين الرفث في الحج، فهذا محظور بشتى طرقه، يحظر عليه أن يمس بشهوة وأن يقبل وما أشبه ذلك بشهوة، يعني يقبل زوجته. فأما في الصيام فهو جائز، فحكمه أخف، إنما يحرم الجماع وإنزال المني كما تقدم. قال أو لمس يعني بشهوة، يعني فأنزل أما مجرد اللمس فإنه كما تقدم حكمه. قال أو أمذى، نزول المذي أيضا من المفطرات على المشهور في المذهب، لأنه يخرج بشهوة غالبا فاعتبروه من الشهوة وقاسوه على نزول المني. والقول الثاني أنه لا يعتبر مفطرا، وهذا هو الصحيح أن نزول المذي لا يعتبر من المفطرات لعدم ما يدل، والأصل على أنه من المفطرات، والأصل بقاء الصوم وصحة الصوم. فنزول المذي مع أن يكره الإنسان أن يداعب المداعبة التي توصله إلى إنزال المذي، لكن لا بأس الإنسان يداعب المداعبة الخفيفة، لكن لو نزل المذي فالصحيح أنه لا يفطر. قال أو حجم، الحجامة هي إخراج الدم بالمحجمة، والمحجمة آلة يستخرج بها الدم، والحجامة نوع من العلاج أو نوع من درء مفاسد ارتفاع الدم أو ضغط الدم أو ما يسميه الفقهاء السابقون تبيغ الدم. فالحجامة نوع من المعالجة ونوع من الوقاية، قد تكون علاجا وقد تكون وقاية، لكنها لا تجوز للصائم في قول أهل الحديث وكثير من السلف، وأجازها جمهور الفقهاء. والعبرة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقد اختلفت الآثار في هذا، ومن أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن أوس وثوبان وغيرهما، بل ذكره بعض العلماء من المتواتر لكثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والوحجوم، صححه الأئمة رحمة الله عليهم. وهذا نص صريح، نص صريح في أن الحجامة مفطرة، ولذلك ذهب الإمام أحمد وفقهاء الحديث إلى التفطير بالحجامة. قال هذا في من احتجم، أما من حجم فإن حجم بالمحجمة القديمة وهي التي يشفط فيها الدم عن طريق الفم فهذه تكون مفطرة لظاهر الحديث، لأنه يغلب على الظن دخول شيء من الدم إلى جوفه قل أو كثر، لأنه يأخذ ويشفطه بفمه فلا يأمن أن يتطاير إلى جوفه شيء. فأقيمت المظنة مقام المئنة يعني الحقيقة بنص النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا كانت المحاجم بالطريقة الحديثة الآن يحجم بيده يعني يضغط الهواء بيده أو بأي طريقة فهذا الحاجم لا يفطر، ولكنه لا يجوز له أن يحجم أحدا إلا لضرورة إلا لضرورة. وقد جاء في صحيح ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة بعد غروب الشمس في رمضان، وهذا الحديث يدل على مشروعية تأخير الحجامة إلى ما بعد غروب الشمس. طيب قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. هذه العبارة تضمنت شروط الفطر بالمفطرات وهي أربعة، شروط الفطر بالمفطرات وهي أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عامدا، الشرط الأول أن يكون عامدا، فلو فعله عن غير عمد إنما من طريق الخطأ فهذا لا يبطل صومه. ذاكرا يعني لا ناسيا، فإذا كان ذاكرا لصومه فإنه يفطر، وأما إن كان فعله ناسيا فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. طيب، ثالثا من الشروط أن يكون مختارا، يعني لا مكرها، مختارا لا مكرها. فلو طار إلى حلقه شيء ودخل إلى جوفه من غير عمد فلا حرج عليه، أو وضع شخص في جوفه في فمه ماء وصبه رغما عنه فلا حرج عليه، أو جامعها زوجها رغما عنها ولم توافقه في أول الجماع ولا في آخره فصومها صحيح لأنها مكرهة. الشرط الرابع أن يكون عالما بأن هذا مفطر لا جاهلا بأنه مفطر. فلو أن شخص مثلا بلع بقية طعام بين أسنانه يظن أنه يسير لا يفطر، هذا يعذر بالجهل. أو شخص حديث إسلام وظن أن الجماع لا يفطر، يعني ظن أن الصوم فقط عن الأكل والشرب، أو شخص في بادية بعيدة عن العلم فظن أن الجماع مثلا لا يفطر فجامع زوجته، وهذا وقعت وسألني عنها بعض الناس، يعني من يعيشون في بعض البوادي البعيدة أو في بعض الدول التي يقل فيها الإسلام ويقل فيها العلم، أو شخص أسلم حديثا، فإذا كان يتصور منه الجهل مثل هؤلاء الذين أشرنا إليهم فهم يعذرون بالجهل، وإن كان لا في حواضر المسلمين ولا يتصور منه الجهل فلا يعذر، فلا يعذر. فهذه شروط الفطر بالمفطرات: أن يكون عامدا وذاكرا ومختارا وعالما بأن هذا الشيء مفطر. بعض الناس يقول أنا عارف أن الجماع يفطر بس والله ما كنت أعرف أنه عليه كفارة، هذا غير معذور، هذا لا يعذر، يعني يعرف الحكم الشرعي، والمراد علم الحكم لا العلم بما يترتب عليه من العقوبة أو الكفارة. هذه شروط الفطر بالمفطرات، وهي أربعة، وهي منصوصة في كتب أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم، موجودة في عامة كتب الأصحاب، لكنهم لا يرتبون هذا الترتيب الواضح، إنما يدرجونها درجا في كلامهم. والمؤلف ذكرها الثلاثة هذه إلا العلم، فالعلم فيه خلاف بين أصحابنا هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، والصحيح أنه يعذر، وهو اختيار أبي الخطاب الكلولاني وغيره من الأصحاب رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. هذا ما يتعلق بشروط الفطر بالمفطرات. نعم، ماشي. قال: من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو ذكر فأنزل أو قطر في حليبه أو احتلى ماء أو ذرع في القيد لم يفسد صومه. نعم، لا بس ذكر هذه المسائل التي لا تفسد الصيام. قال: إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، طار إلى حلقه ودخل في جوفه، هل يفسد صومه؟ قالوا: لا يفسد صومه، لأنه غير قاصد وغير عامد، هذا شيء لم يختاره هو. وتقدم من شروط الفطر المفطرات أن يكون قاصدا وعامدا لذلك، لا يكون غير قاصد. قال: أو تمضمض فوصل أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. تمضمض، المضمضة العادية المشروعة، لكن من غير قصد نزل إلى جوفه شيء لا يفطر لأنه لم يقصد. وهكذا إذا استنشق فنزل إلى جوفه شيء لم يفطر. طيب فإن بالغ في الاستنشاق فنزل إلى جوفه، فيه قولا للعلماء، لأن المبالغة في الاستنشاق منهي عنها، لكن الصحيح أيضا أنه يكره له لكن لا يفطر بذلك، لأنه لم يتعمد إنزال الماء إلى جوفه. نعم. قال: أو فكر فأنزل. بسم الله. إذا فكر في النساء مثلا، وفكر فيما يتعلق بما يثير الشهوة فأنزل، فجمهور العلماء وعامة الفقهاء يرون أنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ قال: لأنه لم يفعل شيئا، فهذا من حديث النفس، فهذا من حديث النفس لأنه لم يفعل شيئا. وذهب بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم إلى أنه إذا تعمد ذلك وكرره قصدا أنه يفطر، أنه يفطر، لأنه هو المتسبب في الإنزال، لأنه هو المتسبب، هو لم ينزل بفعله لكن بتفكيره، فهذا ليس تفكيرا مجردا، ليس تفكيرا مجرد، بل تفكير نتج عنه فعل وهو نزول المني. على كل حال يعني نمشي على رأي الجمهور في هذه المسألة، لأن الأصل صحة الصيام، وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فهذا يعني كلام الفقهاء، وهو مذهب عامة أهل الفقه وجمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم. في من فكر فأنزل، يعني ما لمس شيئا ولا يعني باشر ولا استمنى، لكن بمجرد التفكير. وهذا يقع من بعض الناس إذا كان شديد الشهوة أو بعيد عن أهله، إما شاب أعزب أو رجل متزوج وبعيد عن أهله، قد ينزل بمجرد التفكير، لكن ليس كل الناس يقع منه هذا، لكن يقع من بعض الناس بمجرد التفكير. فقال: وقطر في إحليله. الإحليل يراد به هنا مجرى البول بالنسبة للذكر، فيقول: لو قطر في مدخل في مجرى البول، قطر فيه ماء مثلا، فإنه لا يفطر بذلك، لأنه غايته أن يصل إلى المثانة، ليس بالضرورة أن يصل، لكن يكون غايته، والمثانة ترشح رشحا، يعني لا ليست مدخلا إلى الجوف. وهذا صحيح، وهو قول جمهور العلماء أن التقطير في الإحليل لا يفطر، وتكلمنا عنه أيضا قبل قليل أنه لا يصل إلى الجوف، وأن الإحليل ليس جوفا، لكن بالغ بعض الشافعية فرأى أن هذا مفطر بمجرد نزوله إلى الإحليل، بل بالغ فقال: لو قطر في إحليل الثدي، وهو مجرى الحليب في ثدي الأم، هذا يعني لا يكاد يكون، لكن يقول لو حصل، يفترض لو حصل، فإنه يفطر بذلك. وهذا من أغرب الأقوال، وهذا من أغرب الأقوال، لأنه يعتبرون كلها يعتبرون هذا جوفا، يعتبرونه جوف. وتكلمنا عن مسألة الجوف والاضطراب في معناه، وأنه لا أصل له في نص الشارع، لا في الكتاب ولا في السنة فيما يتعلق بالتفطير للصائم، بل فيما يتعلق بالصيام مطلقا، ما في شيء يتعلق بالجوف بلفظة الجوف في النصوص متعلقة بالصيام. قال: أو احتلم. الاحتلام هو إنزال المني من النائم. قال: أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. تكلمنا عن هذا، وأن هذا مذهب عامة العلماء، ونقله بعضهم إجماعا. نعم ماشي. لحظة، في أسئلة يا أحمد؟ ما في. طيب ماشي. نعم. هذه مشكلة مشكلة، لكن لا يراد به مجرد التقبيل ولا اللمس، يعني إنما المراد إذا نزل منه شيء لا مجرد التقبيل. ماذا أحد يقول مجرد التقبيل في المذهب على الأقل إنه مفطر أبدا. نعم، يبدو فيها قلق عبارة المؤلف، أما أنه نقص في النسخ أو، لكن لا أعرف أن الموفق ولا أحد من الأصحاب يرى أن غايته أن يكون مكروها، يعني ولا هي مشكلة عبارته، لكن يقينا لا يقصد به أن مجرد اللمس أو التقبيل من المفطرات. نعم. إبرة كورونا هذه ليست مغذية، هذا علاج مثل المسكنات المضادات الحيوية، أي علاج يأخذه في جسمه عن طريق الوريد لا عن طريق الفم، عن طريق الفم هذا مفطر بالاتفاق، لكن بالاتفاق إلا قول شاذ يقول الشيء لما يغذي عاد ينظر تغذي ولا ما تغذي، لكن عامة العلماء ونقله غير واحد اتفاقا إلا الحسن بن حي رحمه الله، يعني هو اللي يقول إذا كان حصات أو شيء لا تفطر. على كل حال الصحيح فيما يتعلق بالإبر أن إذا كانت مثل اللقاح أو لقاح الأنكرون يأخذونه بعض الناس مثلا وهو صائم هذا لا يفطر، هذا لا يفطر لأنه غير مغذ، لأنه غير مغذ ما دام يأخذ عن طريق الوريد أو أخذ عن طريق العضل فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. نعم، لأنه غير مغذي. وهكذا المضادات الحيوية لا تفطر، وهكذا المسكنات إذا أخذت عن طريق الإبر لا تفطر. نعم. طيب، يقول من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. من أكل يظنه ليلا، يعني شخص قبل الفجر أكل يظن أنه ليل يقول بتسحر مثلا استيقظ، أو حتى كان مستيقظ لكنه ما سمع أذان ولا انتبه للساعة فأكل، وهو يأكل شعر الناس سمع الناس تصلي صلاة الفجر فعلم أن الدنيا الآن يصلون الناس، معناه أن الفجر قد طلع لعشر أو ربع أو ثلث ساعة، هذا بان له أنه نهار، فماذا عليه؟ في قول عامة الفقهاء، عامة الفقهاء يرون أن عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأنه أكل في أثناء إيش؟ النهار، لأنه أكل في أثناء النهار. إذا أعيد، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، هذه كثير جدا من طلبة العلم المتوسطين والمبتدئين لا يفهمون هذه المسألة، لا يفهمونها ويخلطون بينها وبين مسألة سأذكرها بعد قليل، حتى في ناس يعني طلبة علم متوسطين بس أنهم يدرسون أحيانا وقد يصل إلى مستوى أنهم يفتون ولا يفهمون هذه المسألة ويتكلم بكلام لا يفهمونه. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ حتى تنتبهوا وتفهموا وتميزوا، يعني الفقه من أصول الفقه وأساسياته معرفة الفرق بين المسائل، مسائل تشتبه فمعرفة الفرق بينها ضرورة لكي تفهم وتفتي وتعلم. مسألة من شك في طلوع الفجر هي لها فرعان، المؤلف ذكر الفرع الأول ونحن ذكرناه، أو الصورة الأولى خلنا نقول لها صورتان، من شك في طلوع الفجر، من شك في طلوع الفجر لها صورتان. الصورة الأولى التي ذكر المؤلف قال فبان، حطوا تحت خط تحت كلمة فبان خط واثنين وثلاثة، فبان يعني الآن أنا قبل الفجر آكل أشرب أظنه ليلا، ثم تبين أني غلطان وأصبح نهارا، أصبح الناس قد صلوا في المساجد. هذا تحصل كثير من واحد مثلا استيقظ فجأة كذا ويبي يأكل حاجة ولا يشرب وشرب مويه، ثم تبين له أن الناس تصلي الفجر. هذا هو المقصود هنا، فبان إيش نهارا. هذا في قول عامة الفقهاء يجب عليه إيش القضاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو فتوى الشيخ صالح الفوزان، وكل العلماء الآن يكاد يفتون بهذه الفتوى. فهمتوا هذه المسألة؟ روح للي عقبها. الصورة الثانية اللي ما فهم يسأل في المجموعة. الصورة الثانية التي تلتبس على، قلت لكم بعض المبتدئ، أما المبتدئون يمكن كلهم تلتبس عليهم، وأنا كثير ما أسأل طلابنا واللي في الدورات واللي ما يفرقون، حسبونها واحدة، يظنونها مسألة واحدة. المسألة الصورة الثانية نفس القضية، أكل وشرب يظنه ليلا، يعني يشك في طلوع الفجر، وانتهى من الأكل والشرب وصلى يعني وراح، ولا يزال أنه ما تبين لأنه كان في نهار، مجرد احتمال كان عنده، يعني شك، مجرد إيش شك واحتمال، وما تبين له أنه نهار. هذا يصير في واحد مثل في البر، واحد على طريق سفر، ما مع الساعة، مع الساعة بس ما هي مضبوطة، شخص في بلد غير بلاد المسلمين ما فيها مؤذنون، ها؟ شخص البادية لا تكاد تكون، في شخص في الحواضر ومع الساعات وعنده المساجد، هذه لا تكاد تقع، يعني لا تكاد، ما أقول لا تقع، لكن لا تكاد، لا يكاد إنه يقع، قد توجد صورة من الصور. إذن هذه الصورة، شو الفرق بينها وبين التي قبلها؟ الصورة الأولى تبين أن الفجر قد طلع، يعني علم أنه أكل بعد طلوع الفجر. الصورة الثانية تبين، ما تبين له شيء، باقي على الاحتمال وباقي على الشك، وكمل صومه وما علم أن الفجر طلع. هذه هي المسألة اللي جمهور الفقهاء يقولون إنه يتم صيامه وصيامه صحيح، ويعللون شو يقولون؟ لأن الأصل بقاء الليل، أما اللي قبلها ما في فقيه قد شم رائحة الفقه يقول لأن الأصل بقاء النهار. اللي يقول في المسألة الأولى لأن الأصل بقاء النهار وصيامه صحيح، هذا ما شم رائحة الفقه ولا يعرف الفقه وملتبس عليه المسائل. لماذا؟ لأن كيف نقول لأن الأصل بقاء النهار وهو تبين له أنه نهار؟ ما فيش، ما انتهى الشك، زال الشك باليقين، فأصبح الآن تيقن أنه نهار، بخلاف الأول هو لا يزال في ظنه أنه ليل، ولا يزال في شكه أنه نهار، ولم يتبين له خلاف ظنه الأول وهو أنه. فالأصل نقول بقاء إيش؟ الليل. الأصل نقول بقاء الليل. أنا قلت بقاء النهار، سبق لسان في اللي قبلها، أعيد باختصار، أعيد باختصار، نقول المسألة الأولى من شك، طبعا أنا ترى ما بعد ذكرت لكم الاختيار، في قول ثاني سنذكر الاختيار فيه، بس أنا أريد فهم المسألتين والفرق بينهما، هذا أهم من معرفتك في نظري الآن كطالب علم للراجح من القولين. إذا المسألة الأولى من أكل يظنه ليلا، يعني من أكل، من جامع، من شرب، زين، يظنه ليلا ثم تبين له أن الصبح قد طلع، هذا جمهور العلماء ومذهب الأربعة، يجب عليه القضاء وصيامه باطل، ويقول يجب عليه الإمساك، يكمل ممسك لكن يقضي. المسألة الثانية من أكل أو شرب أو جامع يظنه ليلا وهو شاك في طلوع الصبح، ما تبين له شيء وكمل، ما تبين، ما عرف شيء متيقن، فهذا هو الذي يقولون صيام الصحيح لأن الأصل بقاء الليل. فافهم الفرق بين المسألتين. طيب طيب نرجع للمسألة الأولى اللي قلنا الجمهور يقولون صومه باطل، هل فيها قول آخر؟ نقول نعم فيها قول آخر، فيها قول. بس إياك أن تنسبه للجمهور، وإياك أن تنسبه للمذهب الأئمة الأربعة، كلهم يرون أنه يقضي، حتى شيخنا بن باز، حتى اللجنة الدائمة. طيب القول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة أنه صيامه صحيح ويتم هذا الصوم ولا قضاء عليه، وذهب إلى جمع من السلف، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، وهو إن شاء الله أرجح القولين. لكن من قضى احتياطا وإبراء للذمة وأخذا لأن الجمهور يقولونه ولأن المسألة محتملة، هذا حسن، هذا حسن، والصيام كله خير. فإذا قضى تطوع، إذا قضى بنية، إذا قضى احتياطا فهذا جيد، وغايته أن يكون إما قضاء أو نافلة فهو خير، لا لم يفعل شرطا. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، هذا خلاصة. وأدلتها ما هو موضع الأدلة والتعليلات الآن، لكن يعني هم يستدلون بعموم النصوص الشرعية على التفطير، وأولئك ليس عندهم طبعا إلا التعليل بأنه أكل نهارا، ومن أكل نهارا بطل صومه، وهذه القاعدة غير صحيحة طبعا، لأن هناك شخص يأكل نهارا وصومه لا يبطل كالناسي والجاهل وإلى آخره. وهذه الشروط لا تنطبق حقيقة على هذه المسألة، لأنه جاهل بالحال، فهو مثل الجاهل بالحكم الشرعي. فلذلك نقول الصحيح أن صيامه صحيح ويواصل الصوم وليس عليه القضاء، وهو اختيار من ذكرت من أهل العلم. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. هذه المسألة التي ذكرتها وهي الصورة الثانية، فلا نشرحها الآن، انتهينا شرحناها. فقلنا من يعني الشخص الذي يأكل قبل الفجر له صورتان: إما يتبين له أن النهار طلع فهذا يقضي على قول الجمهور ولا يقضي على اختيار ابن تيمية وهو الراجح، وإما أن لا يتبين له شيء فهذا حتى الجمهور يقولون لا يقضي، لا يقضي، وهو قول عامة الفقهاء. والراجح أنه في المسألتين لا يقضي، لكن لا تنسب إلى الجمهور في الصورة الأولى، ولا لا تنسبه إلى الجمهور، وإياك أن تعلله فتقول لأن الأصل بقاء النهار، لهذا التعليل ليس في هذه المسألة، إنما في الصورة الثانية، في الصورة الثانية وليس في الأولى. ولا أعرف أحد من الفقهاء يعلله بهذا التعليل، إنما نسمعه من الطلاب يعني، ومن بعض طلبة العلم المتوسطين. أما أهل العلم والمشائخ فلا يعللون بهذا أبدا، ومن علله فهو مخطئ. أيضا غلطنا في العبارة، معذرة، ترى اللسان دائما يسبق، زين نبهونا يا جماعة، لأن الأصل بقاء الليل، فكلمة بقاء النهار سبق لسان. طيب باقي عندنا الصورة الأخيرة، ذكر المؤلف قال: وإن أكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء. نعم عامة الفقهاء، ونقله ابن المرداوي في الإنصاف، إجماع العلماء، إن أكل شاكا في غروب الشمس فيجب عليه أن يقضي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفطر وهو ما غلب على ظنه أو تيقن أن الشمس قد غربت. مجرد الاحتمال هذا لا يبيح لك أن تفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، المرة مضبوطة، لأن الأصل بقاء النهار، فيجب عليك أن تتيقن أو على الأقل يغلب على ظنك أن النهار قد انتهى وأن الليل قد دخل بغروب الشمس. فمن أكل قبل غروب الشمس بطل صومه. طيب متى إذن يجوز أن تأكل؟ إذا غلب على ظنك الغروب أو إذا تيقنت من الغروب، لأن الأحوال ثلاثة: إما تظن أو تشك، عفوا تشك، أو تظن ظنا غالبا، في الشك لا يجوز لك أن تفطر، في الظن الغالب يجوز أن تفطر، في اليقين لا شك أنه يجوز أن تفطر. طيب طبعا يستثنى من هذا، يستثنى من هذا لو أنه شك في غروب الشمس فأكل، طبعا هو لا يجوز أن يأكل، لكن أكل ثم تبين له أنه أكل ليلا، يعني تبين أن الشمس غربت غربت، تأكد شاف الساعة أو شاف أو خرج إلى منطقة أو فتبين له يقينا أن الشمس قد غربت، فهذا لا شك أن صومه صحيح لأنه وافق الواقع، لأنه أكل في الليل فوافق الواقع. لكنه كان آثم بالجرأة، يأثم بالجرأة على الإفطار وهو لم يظن غروب الشمس، لكن لو وافق الواقع فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في قصد المكلف. يعني نكتفي بهذا اليوم، وإذا كان في أسئلة الأسبوع القادم بإذن الله سننهي الكتاب الصيام، بيبقى عندنا صيام التطوع والاعتكاف، هذا يمدينا عليه الأسبوع القادم إن شاء الله، وما بعد القادم لن يكون هناك درس، لأن ليلة احتمال أنه يكون فيه صيام، فيكون الدرس يتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم، وننهي فيه إن شاء الله تعالى كتاب الصيام. بقي عندنا بابان، التطوع والاعتكاف. طيب إذا كان عند الأخوة أسئلة يبادرون بكتابتها قبل أن نغلق الإرسال. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.